مساكم بالخير. احد اصدقائي احواله الماديه اقل من متوسطه او ربما ضعيفه جدا، وكان يجي احيانا يتسلف او يطلب سداد الدين او نحو ذلك. رايته في جامع الراجحه قبل كم يوم، فسالته قلت لها وش اخبارك الحين، وين امورك بعد ما غاب عني يمكن 6 أو 7 سنين. قال ابشرك من بعد احمد اموري زينه. قلت وش احمد هذا؟ قال هذا يتيم كفلته، قمت بكفالته من 6 سنين، وابشرك سبحان الله فوتك لي في وقتي وفي نفسي وفي مالي وفي وظيفتي، وبدأت أطقطق يمين يسار ورزقني ربي. كفالة الأيتام يعني من أعظم الأبواب للبركة في الرزق. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين واليتامى، فجعل الله تعالى اليتامى بعد الوالدين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. إذا تيسر الواحد التعاون في مساعدة من يكفل الأيتام أو يشتري لهم ملابس أو يقوم بشؤونهم فهو والله على خير. أسأل الله لي أحكمنا وإياكم عظيم الأجر وجل الثواب.